بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. باب الحوالة: لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل. وإذا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص. تصح الكفالة، تقدم لنا أن الكفالة مصدر كفل بمعنى التزم، وأن الكفالة هي التزام رشيد إحضار بدن من عليه حق مالي لربه. وقلنا إن الكفالة دل عليها الكتاب والسنة والنظر الصحيح. أما الإجماع فليس فيها إجماع، لأن بعض أهل العلم خالف في ذلك، وما حكم من الإجماع فإنه لا يصح، لأن ابن حزم رحمه الله وكذلك الشافعي في أحد قوليه منعوا من الكفالة. يقول المؤلف رحمه الله: وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. تصح الكفالة بكل عين مضمونة. قوله رحمه الله: تصح الكفالة بكل عين مضمونة. العبارة عبارة الماتن رحمه الله فيها شيء من النظر، وذلك لأن الكفالة تتعلق بالبدن وليست متعلقة بالعين. فظاهر الكلام تصح الكفالة بكل عين أن محل الكفالة هو العين، وليس الأمر كذلك، لأن الكفالة تتعلق بالبدن. ولذلك الشارح رحمه الله الشيخ منصور صرف عبارة الماتن وقال: تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. وإنما صرف العبارة لأن ظاهر كلام الماتن أن الكفالة تتعلق بالعين، وليس كذلك، وإنما تتعلق الكفالة بماذا؟ بالبدن. ولذلك عبارة المنتهى رحمه الله: تصح ببدن من عنده عين مضمونة أو دين. تصح ببدن من عنده عين مضمونة أو دين أو دين. وحقيقة الأمر أن العبارات أو التعبير قد يوفق الإنسان إلى عبارة مختصرة جامعة مانعة، وقد يعني لا يوفق مع جلالة علمه وقدره، والناس يختلفون في هذا الباب. وإذا تجد بعض المتون العلمية تجد أن أصحابها يوفقون إلى عبارة مختصرة جامعة ليس فيها يعني إخلال أو قصور أو ما أشبه ذلك مع اختصارها. ومن أحسن الكتب في ما يتعلق بالعبارات، وإن كان فيه شيء من الصعوبة، منتهى الإرادات للفتوحي رحمه الله، أيضا مختصر التحرير له رحمه الله. ولذلك هو في عباراته يختصر اختصارا شديدا، لكن هذا الاختصار أو هذا التعقيد الذي يكون في العبارة إنما يضطر إليه لأجل أن تكون العبارة جامعة مانعة. يعني ولم يعني يحسن من قال إن كتاب التوضيح للشويكي رحمه الله له كتاب اسمه التوضيح في فقه الحنابلة إنه أحسن من المنتهى. صحيح ربما تكون عبارته أسهل من المنتهى، لكن المنتهى في الواقع كتاب لا يعلى عليه، هو أخصر من كتاب التوضيح للشويكي، وأجمع أخصر في العبارات وأجمع، وهو أيضا أكثر اعتمادا. ولذلك مثلا في صلاة الاستسقاء عبارة التوضيح رحمه الله يقول تصح حضرا وسفرا، تصح حضرا وسفرا، عبارة المنتهى تصح ولو سفرا. أخسر وفيها خلاف، شفت تصح ولو سفرا، فاستفدنا أولا أن فيها خلاف، وإذا صحت في السفر ففي الحضر من باب أولى، من باب أولى. وعلى هذا فأقول يعني مراد أن يعني كتاب المنتهى إرادات الفتوحي، بل الفتوحي رحمه الله ممن وفق في كتابة المتون، في كتابة المتون، ولذا كان أبوه يدرس متون ابنه يقرأها ويقرئها على الطلبة، وهذا من توفيق الله، يوفق للمتون. وأيضا لاحظ بعض العلماء يوفق في صياغة متن ولا يوفق في الشرح، يعني يكون عنده نفس في المتون ولا يكون عنده نفس في الشرح، والبعض على العكس، قد يكون في حل عبارات المتن وفي الشرح أجود منهم في المتن، حتى إنك لو يعني حذفت الأقواس ربما تظن أن الكتاب واحد. أشوف الشيخ منصور البهوتي رحمه الله له متن في الفقه، لكن متنه ليس بذاك قياسا على شروحاته، شروحاته رحمه الله في بعض الأحيان يعني لو أنك فككت الأقواس لقلت إن الكلام واحد، الذي كتبه واحد، مع أنه يزيد. ولاحظوا أيضا الزيادات فيما بين الأقواس لابد أن تكون عبارة جامعة مانعة مشتملة على شروط مشتملة على كذا. ممن أيضا وفق في مثل هذا تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، فمع اختصاره ربما الذي لا يعرف القرآن يظن أن هذا الكلام من القرآن، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها زلزلت، ما لها زلزلت، يظن أن هذا من القرآن. طيب فالمهم نرجع نقول عبارة الماتن رحمه الله تصح بكل من بكل عين مضمونة. نقول العبارة المؤلف اختصرها، لكن هذا اختصار لكنه اختصار مخل، لأنه جعل الكفالة تتعلق بالعين لا بالبدن، ولذلك قدر الشارح رحمه الله تصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين مضمونة. يقول تصح الكفالة بكل عين مضمونة، بكل عين مضمونة. وقوله بكل عين مضمونة يعني يصح ضمانها، فإن لم يصح ضمانها لم تصح الكفالة، بل تصح الكفالة في التعدي والتفريط كما تقدم لنا في آخر باب الضمان أن الأمانات لا يصح ضمانها، لا يصح ضمانها. فكذلك أيضا هنا عين مضمونة مفهوم أن غير أن العين غير المضمونة لا تصح الكفالة فيها، وإنما تصح الكفالة في مسألة التعدي والتفريط. ثم قال المؤلف رحمه الله وببدن من عليه دين، يعني وتصح الكفالة ببدن من عليه دين، فيكفل شخصا عليه دين. وظاهر كلامي ببدن من عليه دين ظاهره ولو كان هذا المكفول مجهولا، بمعنى أنه لا تشترط معرفة الكفيل لمن كفل، كما تقدم أنه لا تشترط معرفة الضامن لمن يضمنه. قال لا حد ولا قصاص، ويجوز لا حد ولا قصاص، لا حد ولا قصاص، يعني أنه لا تصح الكفالة في الحد ولا تصح الكفالة في القصاص، فلا يصح أن يكفل شخصا عليه حد أو أن يكفل شخصا عليه قصاص. أما في مسألة الحد فاستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفالة في حد، لا كفالة في الحد، والحديث فيه مقال. وأما من جهة التعليل فقالوا لأنه لو تعذر الاستيفاء من المكفول لم يمكن الاستيفاء من الكفيل، ولأن القصاص ولأن الحد ليس له بدل. فمثلا هذا رجل وجب عليه حد، إما حد قذف أو سرقة أو زنا جلد وما أشبه ذلك، فقال أريد أن أذهب إلى أهلي أو أريد أن تأذنوا لي كذا وكذا، أذهب إلى المكان الفلاني. فقيل له من يكفل حضورك؟ فقال شخص أنا أكفل، أنا أتكفل بحضوره، فهل يصح أو لا؟ قالوا لا يصح لما تقدم من الحديث، ولأنه لو تعذر حضور هذا المكفول فإنه لا يمكن أن نقيم الحد على الكفيل، لأن الكفيل ليس له ذنب. كذلك أيضا بالنسبة للقصاص، إنسان وجب عليه القصاص، وجب عليه القصاص، فقال أريد أن أقضي بعض الحقوق أو أن أفعل بعض الأمور، فأذنوا لي أن أذهب يوما أو يومين وأرجع. فقيل له من يكفلك؟ فقال فلان يكفلني، فلا تصح الكفالة. لماذا؟ قالوا لأنه لو تعذر الاستيفاء من المكفول لا يمكن أن نستوفي من الكفيل، كيف نقتل الكفيل؟ ما يمكن هذا. والقول بعدم صحة الكفالة في الحد والقصاص من مفردات الإمام، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وجمهور العلماء، جمهور العلماء على صحة الكفالة، صحة الكفالة في الحد وكذلك القصاص، صحة الحد، صحة الكفالة في الحد والقصاص. ولهذا قال ناظم المفردات: إن لم يسلم كافل من كفل يضمن ما على الأصيل أصل، سواء المطلق والمقيد، ومن عليه الحد ليس يكفل، من عليه الحد ليس يكفل. إذن فهمنا الآن أن من عليه حد أو قصاص لا تصح كفالته، وذلك لأنه لو تعذر استيفاء الحد أو القصاص من المكفول لا يمكن أن يستوفى من الكفيل. القول الثاني في المسألة صحة الكفالة في الحد والقصاص، صحة الكفالة في الحد والقصاص، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه تصح الكفالة في الحد والقصاص. وعلل ذلك رحمه الله بأن الكفالة حق، بأن الحد حق والقصاص حق، والكفالة تصح في جميع الحقوق، وهذا من جملة الحقوق. لكن يرد على هذا في مسألة الحد أو القصاص، يرد عليه في مسألة الحد أنه لو تعذر الاستيفاء من المكفول فماذا يصنع الكفيل. في مسألة القصاص يمكن أن نقول يعدل إلى البدل وهو الدية، لكن في مسألة الحد لا يمكن العدول. ولذلك كان القول الثالث في المسألة التفصيل، وهو إن كان الكفيل ممن له سلطة، ممن له سلطة ويتمكن من إحضار المكفول فتصح الكفالة، كما لو كان هذا الكفيل مثلا أميرا أو رئيسا للشرط أو ما أشبه ذلك، يعني شخص له سلطة وله ولاية يتمكن من إحضاره فتصح الكفالة، لأنه حينئذ لن يتعذر إحضاره، فإن لم يحضر بنفسه أحضر بالسلطة. وأما إذا كان الشخص ممن ليس له سلطة أو ولاية فلا تصح كفالته في الحد أو القصاص، وذلك لأنه لو قدر أن المكفول تعذر حضوره لا يمكن أن نستوفي من ماذا؟ من الكفيل. وحتى لو قلنا إنه في القصاص يعدل إلى الدية، هذا ينافي الحكمة من شرعية القصاص، لأن القصاص شرع للتشفي والانتقام، ولا يحصل التشفي والانتقام بالنسبة للأولياء من أخذ الدية من الكفيل، يعني هم لو أخذوها من المكفول الذي هرب أهون عليهم أن يأخذوها من الكفيل. فهذا شخص مثل قتل مورثهم عمدا عدوانا وحكم الحاكم بالقصاص، حكم الحاكم عليه بالقصاص، فكفله رجل ولم يرجع، حينئذ نقول للكفيل إيش؟ عليك الدية، عليك الدية، فيدفع الدية إلى أولياء المقتول. دفع الدية إلى أولياء المقتول في هذه الصورة يتنافى مع حكمة شرعية القصاص، لأن القصاص شرع للردع والزجر وأيضا للتشفي والانتقام، والتشفي والانتقام لا يحصل إلا بأخذ الحق ممن عليه الحق، وثانيا لا يحصل التشفي والانتقام بأخذ الدية، يعني هم ما دام أن القصاص قد وجب عليه فلا يحصل التشفي والانتقام بأخذ الدية. وعلى هذا نقول القول الراجح في مسألة الحد أو القصاص أن الكفالة فيهما إن كانت من شخص له سلطة وله ولاية يتمكن من إحضار من كفل فتصح الكفالة، لأنه يغلب على الظن إن لم يكن الأمر متيقنا أنه سوف يحضره. وأما كفالة شخص يعني من عامة الناس لشخص وجب عليه حد أو قصاص فلا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر رضا الكفيل، يعتبر أي يشترط رضا الكفيل كما في الضمان، فكما أن الضمان يشترط فيه رضا الضامن فكذلك الكفالة يشترط فيها رضا الكفيل، وذلك لأن الكفالة التزام بالحق، التزام بحق، والالتزام بالحقوق لا بد فيه من رضا من التزم، فالكفيل يلتزم بحق وهو إحضار بدن من عليه حق، فكان لا بد من رضاه، وهذا واضح. طيب يقول: لا مكفول به، لا مكفول به، والعبارة أيضا فيها نظر، لأن المكفول به هي العين، ولو قال لا مكفول لا مكفول، يعني قلنا مكفول به يعني عين، العين التي كفل بها، كفل الشخص بها، وليس الأمر كذلك، فالعبارة فيها نظر، وصواب العبارة أن يقال لا مكفول، يعني لا يشترط رضا المكفول، يعني من وجب عليه الحق، من وجب عليه الحق. قال: لا مكفول، سواء كان مكفول أو مكفولا له، لأن عندنا الآن كفيل ومكفول ومكفول له ومكفول به، فالكفيل هو الملتزم، والمكفول له صاحب الحق، والمكفول من عليه الحق، والمكفول به العين التي وجب الحق بسببها، العين التي وجب الحق بسببها. نضرب مثالا لذلك: إنسان استعار من شخص عينا، العرية على المذهب مضمونة، فقال المعير: ائت بي كفيل، فكفله زيد من الناس، فزيد كفيل، والسيارة المستعارة مكفول به، والمستعير مكفول، مكفول، والمعير مكفول له، مكفول له. يقول رحمه الله: لا مكفول، لا مكفول به، قلنا صواب العبارة لا مكفول، فرضا المكفول والمكفول له ليس شرطا كالضمان، وذلك لأنه لا ضرر عليهما في الكفالة. لكن سبق لنا في الضمان، سبق لنا في الضمان أن القول باشتراط رضا المضمون عنه له حظ من النظر، وذلك فيما إذا كان المضمون عنه يخشى ماذا؟ المنة، أو أن يسيء سمعته أمام الناس، فكذلك يقال في مسألة الكفالة، فإذا كان المكفول يخشى أن الكفيل يمن عليه أو يفضحه بين الناس ويقول كفلته في كذا وكفلته في كذا، فحينئذ لا بد من رضا المكفول، وأما مع انتفاء ذلك فلا. قال رحمه الله: فإن مات أو تلفت العين بفعل الله، بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه برئ الكفيل. ذكر المؤلف رحمه الله المسائل التي يبرأ فيها الكفيل، ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: فإن مات، مات الضمير يعود على أقرب مذكور وهو المكفول، فإن مات أي المكفول فإن الكفيل يبرأ، وذلك لتعذر إحضاره، لأن الكفيل تكفل بإحضار هذا البدن، وهذا البدن تعذر إحضاره، ولو أحضر لم يستبد شيئا لأنه قد مات. إذن هذه هي المسألة الأولى من المسائل التي يبرأ فيها من الكفيل، وهي إذا مات المكفول. إذا مات المكفول. المسألة الثانية أو تلفت العين بفعل الله تعالى، تلفت العين بفعل الله تعالى، كما لو كان هناك آفة سماوية أتلفت العين. قالوا لأن تلف العين بفعل الله بمنزلة موت المكفول، بمنزلة موت المكفول. مثال ذلك استعار من شخص سيارة، استعار من شخص سيارة مثلا، فحصل مثلا صواعق وتلفت السيارة، نزلت صاعقة وأحرقت السيارة، هذا بفعل الله، ففي هذه الحال يبرأ من الكفيل، لأن العين التي كفل هذا الشخص من أجلها تلفت، تلفت، فمحل الضمان قد زال، قد قصدي محل الكفالة قد زال، لأنه كفل هذا الرجل في هذه العين، فإذا زال محل الكفالة برئ الكفيل. وقوله رحمه الله بفعل الله تعالى، مفهوم أنه إذا كان التلف بغير فعل الله، يعني بفعل آدمي، فإن الكفيل لا يبرأ، فإن الكفيل لا يبرأ، لأن عليه مطالبة هذا المتلف، مطالبة هذا المتلف. فمثلا لو ضمن الكفيل شخصا مستعيرا وتلفت العارية بفعل من هذا المستعير، فإن المستعير يضمن، فإن تعذر الاستيفاء من المستعير فإن الكفيل يطالب بذلك، يطالب بذلك. إذن قوله رحمه الله تلفت العين بفعل الله احترازا مما لو تلفت العين بفعل آدمي، فإن تلفت بفعل آدمي لم يبرأ، لم يبرأ، وعليه أن يطالب هذا المتلف ببدلها. والذي يطالب صاحب العين، إما أن يطالب المتلف مباشرة أو يطالب الكفيل ثم الكفيل يرجع على المتلف. قال رحمه الله أو سلم نفسه، أو سلم نفسه، من هو المكفول، أو سلم نفسه فيبرأ الكفيل. فمثلا كفل زيدا، كفل، تكفل بإحضار زيد، فسلم زيد نفسه من قبل نفسه، فحينئذ يبرأ الكفيل، وذلك لأن الكفالة تعلقت بإحضار هذا البدن وقد حضر. وظاهره، ظاهر كلامه أو سلم نفسه، ظاهره سواء كان تسليمه لنفسه عند حلول الأجل أو قبل حلول الأجل، كما لو مثلا اشترى منه سلعة بثمن مؤجل، سلعة بثمن مؤجل إلى سنة، وقال البائع للمشتري أحضر كفيلا، فأحضر كفيلا يتكفل بإحضاره بعد سنة مثلا في رمضان، في رمضان، فكفله، فسلم المكفول نفسه عند حلول الأجل في رمضان، فإن الكفيل يبرأ. لكن ظاهر كلام المؤلف حتى لو سلم نفسه قبل حلول الأجل فإنه يبرأ، فإنه يبرأ. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما هو ظاهر كلام الماتن، المذهب التفصيل، وهو إن سلم نفسه بعد حلول الأجل برئ مطلقا، إن سلم المكفول نفسه عند حلول الأجل يعني بعد حلول الأجل برئ مطلقا، وأما إذا سلم نفسه قبل حلول الأجل ففيه تفصيل. قالوا إن كان ثم يد حائلة ظالمة كغيبة الحجة والبينة ونحو ذلك لم يبرأ، لم يبرأ. يعني مثلا أنا كفلت شخصا بدين، كفلت بدين إلى رمضان، سلم نفسه في رمضان يبرأ. لو سلم نفسه قبل ذلك نظرنا، فإن كان لا يتمكن من إحضار المكفول، المكفول لا يتمكن من إحضار الحجة والبينة التي يبرأ بها بهذا التسليم فإنه لا يبرأ بتسليم نفسه، وإلا برئ. يعني قد يكون مثل هذا الدين هذا فيه وثيقة أو فيه بينة، والبينة حينما سلم المكفول نفسه غير موجودة، غير موجودة. فأنا في الواقع حتى لو سلم نفسه لا أبرأ، لا أبرأ، لأن الأصل لا يبرأ، فالفرع من باب أولى. مفهوم يا أحمد؟ مفهوم ولا لا؟ يعني مثلا كفلتك، كفلتك بدين إلى رمضان، سلمت نفسك في رمضان أبرأ، سلمت نفسك قبل رمضان هل أبرأ؟ المذهب يقول فيه التفصيل، إن كان التسليم قبل حلول الأجل يمنع من البينة والحجة، يعني لو كان لك أنت حجة غائبة أو بينة غائبة فلا تبرأ بتسليم نفسك، لأنك لا تستفيد بهذا التسليم شيئا، لأن صاحب الحق سيطالبك حتى لو سلمت نفسك وأعطيته الدين، سيطالبك لأن البينة غير موجودة. وإذا لم يبرأ الأصل المكفول لم يبرأ الفرع، واضح؟ طيب، إذن عندنا الآن ثلاث مسائل يبرأ فيها الكفيل. أولا إذا مات المكفول، والمسألة الثانية إذا تلفت العين بفعل الله، والثالث إذا سلم المكفول نفسه، سلم المكفول نفسه على التفصيل السابق. طيب، لو أن الكفيل، لو أن صاحب الحق أبرأ الكفيل، يبرأ. إذن تكون المسائل أربع، إذن الكفيل يبرأ في أربع مسائل، إذا مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله أو سلم المكفول نفسه أو أبرأ إيش المكفول له الكفيل، قال أنا أنت قد تكفلت بإحضار فلان أنا أبرئك، لأن الحق إيش الحق له. فصار عندنا أربع مسائل يبرأ فيها الكفيل. أحباب حاج ما يحتاج ذي، من طالب من الكفيل مات، أنت تقصد الكفيل مات. نقول إن الكفيل يبرأ في أربع مسائل، إذا مات المكفول، وثانيا إذا تلفت العين بفعل الله، والثالث إذا سلم المكفول نفسه، والرابعة إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل. طيب لو مات الكفيل، لا إذا مات المكفول يبرأ الكفيل، أي أدى الرابعة؟ لا لا لا لم يبرأ، إذا أبرأ صاحب الحق، إن أبرأ المكفول لم يبرأ الكفيل. أبرأ المكفول برئ الكفيل، برئ ولا برئ الكفيل؟ برئ أيضا، إذا أبرأ المكفول، إذا أبرأ صاحب الحق المكفول. ومسألة خامسة إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل. فعندنا الآن خمس مسائل يبرأ فيها الكفيل. الأولى إذا مات المكفول أو تلفت العين بفعل الله أو سلم نفسه أو أبرأ صاحب الحق الكفيل أو أبرأ صاحب الحق المكفول. بعدنا المسألة أيضا الأخيرة فيها خلاف، لأن يعني بعضهم يقول لا يبرأ حتى لو أبرأه لم يبرأ، لأن هنا أصل وفرع، والصواب أنه إذا أبرأ الأصل برئ الفرع. بقينا إذا مات الكفيل، تقصد إذا مات الكفيل فهل يطالب الورثة؟ لا. وهذا من الفروق بين الكفالة وبين الضمان، ارجع إلى الفروق تجد الجواب. ايش قلنا من الفروق؟ أي أن الضامن تعلق بالذمة، التزام بالدين، أنه في الضمان إذا مات الضامن لم يبرأ، يطالب من؟ الورثة، لأن هذا دين في ذمته. أما في الكفالة فإذا مات الكفيل فلا حق لصاحب الحق أن يطالب الورثة. اتضح الآن؟ إذن عندنا الآن خمس مسائل يبرأ فيها الكفيل. نعم، ما هي؟ السؤال الأولى، إذا إذا سلم نفسه المكفول، إذا مات المكفول. إذا أبرأ صاحب الحق المكفول، وإذا أبرأ الكفيل. إذا تلفت العين بفعل الله. كم؟ خمس مسائل. بيد الحق. ها؟ بيد الحق. وشو بيد الحق؟ يؤدي. لا، هذا يدخل إذا أبرأ. البراءة قد تكون إذا يعني بعبارة أحسن نقول إذا برئت ذمة المكفول. إن يبرأ الكفيل إذا برئت ذمة المكفول، وبرئت ذمته قد تكون بإبراء وقد تكون بوفاء. وهذه أدق حقيقة من إذا أبرئ المكفول، يعني إذا برئت ذمة، إذا برئت ذمة المكفول، وبراءة ذمة المكفول قد تكون بإبراء بأن يقول صاحب الحق أبرأتك، وقد تكون بأداء بأن يقضي الدين. فعلى هذا أنتم عدل العبارة، تكون أولا يبرأ بموت المكفول وتلف العين بفعل الله، وإذا سلم المكفول نفسه، وإذا برئت ذمة المكفول، برئت ذمة المكفول، وإذا أبرأ صاحب الحق الكفيل. فقول إذا برئت ذمة المكفول يشمل ما لو أبرأه الكفيل صاحب الحق أو قضى الدين أو قضى الدين. نعم. شيخ حسن عليك، في مسألة إذا تلفت العين بفعل الله وكانت عارية، هل يضمن المستعير؟ إيه المستعير يضمن المذهب. وليش ما يصح الكفالة فيها؟ كيف؟ لماذا تبطل الكفالة؟ أو لماذا يبرأ الكفيل؟ لا، احنا نمثل على قول الراجح. يعني الآن احنا قلنا من شروط الكفالة أن تكون العين مضمونة. تكون العين مضمونة، ففي العارية العين مضمونة. لكن على القول الراجح لا يصح الضمان في العارية. لا يصح الضمان في العارية، فلا تصح الكفالة بها، بل يصح الضمان والكفالة في التعدي والتفريط. لكن على المذهب الشيخ. إيه على المذهب المثال صحيح. على المذهب إذا تلفت هل يضمن المستعير؟ يضمن. إيه بأي تلف. خلاص إذا ما يبرأ الكفيل على المذهب. شو ما يبرأ؟ إذا كان سيطالب المستعير فلا يبرأ الكفيل. له في غير العارية. وشون كيف ما فهمت؟ قلنا شيخ تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل. إيه. معان العين لا تزال مضمونة على المستعير، كيف؟ لا هم لا شوف، هي أولا الكفالة لابد في أن تكون العين مضمونة. إذا تلفت هذه العين المضمونة بفعل الله، يعني تلفت بفعل الله تعالى، فإن الكفيل يبرأ، وإن لم يبرأ المكفول يعني تبقى في ذمته. لكن بالنسبة للكفيل، يعني هذا التلف لا ينسب بالنسبة للكفيل، يعني ليس من فعله. مفهوم ولا لا؟ هم يفرقون في مسألة العارية بين أن تتلف بفعل آدمي ولو لم يحصل تعدي أو تفريط، وبين أن تتلف بفعل الله. إذا تلفت بفعل الله يعني مما ليس للآدمي فيه حول ولا قوة، يقول لا ضمان، يعني قدرها كأنها تلفت عند مالكها. أما إذا كانت تلف بالنسبة العارية تحت يد الآدمي ولو لم يكن تعدي أو تفريط، فإنها مضمونة. نعم. أي الناس عندهم الآن الكفالة هي ضمان. المصطلح عليه الآن يقول كفيل، يسمونه كفيل غرام. فالكفالة الآن تستعمل عند الناس بمعنى الضمان، ما يستعمل الكفالة بمعنى البدن إلا فيما يتعلق مثلا بمن عليه حقوق مثل حد أو سجن أو ما أشبه ذلك، هذه التي يستعملون الكفالة. أما في ما يتعلق بالتعاملات المالية فكل كفالة هي ضمان في الواقع. الآن ما يتعامل به الشركات وما أشبه ذلك، إذا قالوا كفيل مرادهم بالكفيل يعني ضامن. أما الكفالة التي هي اصطلاح بمعنى إحضار البدن، فهذه تستعمل في من يستحق حبسا مثل في شرط أو ما أشبه ذلك، هذه يستعملون الكفالة. نعم. لأن الكفالة تتعلق بالبدن، والبدن ما يمكن إحضاره. ليست الفرق بينه وبين الضمان أن الضمان دين يتعلق بالذمة، التزام. شوف الآن الضمان الآن حتى لو مات الضامن لم يبرأ، لأنه التزم هذا الدين في ذمته، فإذا تعذر استيفاؤه منه بنفسه يستوفى من تركته حق. أما في الكفالة فإذا التزم ومات ما يمكن أن نطالب الورثة ولا تزر وازرة وزر أخرى. شيخ تكون مسألة سادسة يعني. اللي هي متى يبرع الكفيل بموته؟ حنا قلناها. إذا مات هذه ذكرناها. إذا مات المكفول الشيخ. إحنا شفنا عدة الآن. واحد إذا مات المكفول. والثاني تلفت العين بعين الله، والثالث سلم المكفول نفسه، والرابع برئت ذمة المكفول إما بإبراء أو قضاء دين، والخامس أبرأ صاحب الحق الكفيل، والسادس مات الكفيل. اي صح، وصل اذا مات ما له تعلق، تحصيل حاصل. نعم.